قد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تسري ولما فصلت العير قال أبوه إني لأجد ريح يوسف لولا ذلك القريب. فلما أن جاء البشير ألقاه على فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو فلما دخلوا على يوسف صدق الله العظيم.